أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سورة الضحى وسورة الشرح سورتان مكيتان وموضوعهما واحد، وفيهما يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه فيسليه ويواسيه ويعدد نعمه سبحانه وتعالى عليه ويوصيه بوصايا في مقابل هذه النعم التي عددها الله تبارك وتعالى عليه. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقسم الله تبارك وتعالى بالضحى، والضحى هو ارتفاع النهار، ويقسم بالليل إذا سجى، قال: والليل إذا سجى. قيل معنى سجى يعني استقر وأرخى ليله وسدوله و سكن، وقيل معنى سجى معنى أقبل، وسجى كذلك تطلق في اللغة معنى أدبر. وإقسام الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فالضحى هو وقت النشاط والعمل والجد، وهذا نافع لحياة الإنسان، بل هذا ضرورة من حياة الإنسان، لأنه هو وقت سعيه في الكد والمعاش، والليل هو وقت الراحة والسكون، كما قال تبارك وتعالى: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم تعاقب الليل والنهار آيتان، آية من آيات الله تبارك وتعالى دليل على عظمته وقدرته. وقد علم الناس الآن من سر هذه الآية أن هذه الأرض الكبيرة العظيمة تسير في هذا الفضاء في فلكها، ودورتها حول نفسها أمام الشمس هي التي تكون وجود الليل والنهار، وهذا أمر عظيم في غاية العظمة. فإمساك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض على هذا النحو دليل على قدرته تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالذي يمسك هذه الأرض في مجراها هو الله تبارك وتعالى، ولولا إمساك الله تبارك وتعالى لها فإنه لا يستطيع أحد أن يمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، إذا خرجت من مسارها ومن فلكها، إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما يستطيع أحد أن يمسكهما وأن يعني يجعل الأرض في مسارها وفي مكانها. فهذا هو الخالق سبحانه وتعالى القدير يقسم الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات تعظيما لنفسه جل وعلا بعد أن عظم نفسه على هذا النحو وأنه هو خالق الليل والنهار. قال جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. فالمقسم عليه أن الله ما ودع رسوله، ودع من التوديع. وفي القراءة الثانية: ما ودعك ربك، قال عروة بن الزبير، وما قلى. ودعك من معنى تركك، وقلى بمعنى كره، يعني لم يترك الله ولم يودعك ولم يكرهك. وقيل إن هذه السورة نزلت بسبب، وهي أن النبي كان يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في مكة بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم إن النبي اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم فيهما، يعني مرض. وكان كفار مكة يأتون في الليل يسمعون لقراءة النبي ويتعجبون من صلاته ومن قيامه، هذا القيام الطويل صلوات الله وسلم. ويأتي أحيانا النساء والأطفال يسمعون، وأحيانا يأتي بعض كبراء يعني قريش يتخفون ويأتون لسماع القرآن. وأن امرأة من المشركات لما يعني رأت أن النبي لم يقم ليلتين فجاءت النبي و قابلته وقالت له: أرى أن شيطانك قد قلاك أو قد ودعك، يعني قال شيطانك اللي دائما يجعلك تقوم هذا القيام قد تركك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة مبينا أن يعني أن الرب تبارك وتعالى يعني لم يودعه ولم يكرهه، وإنما هو بالمنزلة عند الرب جل وعلا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه يعني ذكر أن أم جميل امرأة أبي لهب وأبو لهب وعم النبي مرت على النبي وقالت له: أرى أن شيطانك قد قلاك، يعني قد كرهك. وقلت شيطانك يعني تظن أن هذا القرآن إنما يأتي به شيطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سل الله تبارك وتعالى رسوله فقال له: وللآخرة خير لك من الأولى. والآخرة دار الآخرة، خير لك يعني حياتك فيها، وما أعد الله تبارك وتعالى لك في الآخرة خير لك من الأولى، يعني خير لك مما يعني أعطاكه وأنعم به عليك في هذه الحياة الأولى، تسمى الأولى الدنيا، والآخرة يوم القيامة لأنها تأتي آخرا. قيل في الوجه الثاني من التفسير: وللآخرة أي ما يستقبل من عمرك خير لك من الأولى، أي مما سلف، يعني ما سيأتي أفضل لك من هنا. وهذا وعد له بالنصر والتمكين صلى الله عليه وسلم، يعني أن الآن أنت في حالة ضعف واستضعاف، ولكن عاقبة أمرك ستكون خيرا من الأولى بأن ينصرك الله ويعزك الله تبارك وتعالى. والمعنى الأول هو الخير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد ادخر لرسوله من الخير في الآخرة شيء عظيم الوصف. فمما ادخر الله تبارك وتعالى له يعني المقام المحمود، والمقام المحمود فسر أولا بأنه المقام الذي يحمده عليه كل الناس، وهي الشفاعة العظمى، حيث يرجع الجميع أهل الموقف جميعا من أول آدم إلى آخر رجل كلهم يرجعون إلى النبي بالشفاعة، بمعنى أنه هو الذي يستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال النبي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم أخبر بأن الناس يعني يستشفعون بالأنبياء نبيا نبيا، ثم يكون مرد الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفسر بهذا قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا من المقام المحمود. وقيل المقام المحمود قال إنها الرسول قال إنها درجة سل الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. فالنبي له منزلة في الجنة لا يعني جعلها الله خاصة، منزلة لم يجعلها الله إلا لواحد فقط من البشر، وهذه قد جعلها النبي جعلها الله لنبيه صلى الله وسلامه عليه. وللآخرة خير لك من الأولى، في علو منزلتك ورجوع الخلق إليك في الشفاعة، وفي هذا المقام المحمود الذي يرفعك الله تبارك وتعالى إليه. ثم قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللام هذه المطلقة للقسم يعني لسوف يعني والله لسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ربك وهنا ما ذكر المعطى ما هو، يعطيك من عطايا، وقد أعطى الله تبارك وتعالى نبيه عطايا عظيمة جدا، فقال مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. والكوثر قيل الكثرة العظيمة، الكثرة في الأتباع والكثرة في الأنصار والكثرة في من يثني عليه، وكذلك الكوثر أخبر النبي أنه نهر في الجنة ومنه ميزابان تصبان في الموقف في حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يعطيه في هذه الدنيا من النصر ومن التمكين ومن الذكر الحسن يعني أمور يرضاها. وقد جاء عن بعض السلف أن ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في أمتك، في أن الله تبارك وتعالى يعني لا يدخل النار من أمة محمد من مات لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا عطاء عظيم. فإن هذه الأمة يعني قد خصها الله تبارك وتعالى بهذه الخصيصة، وهو أن من مات لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا دخل الجنة على ما كان من العمل. ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني ترضى عن عطية الله تبارك وتعالى، فعطاؤه في نفسه وعطاؤه في أمته وما أعد الله تبارك وتعالى له. ثم ذكره الله تبارك وتعالى بعض النعم السابقة، طبعا هنا لسوف، سوف للمستقبل، وفي قراءة المسعود ولسيعطيك ربك بالسين فقط اللي هي بدون سوف، قراءة ثانية. ثم قال تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. هنا عدد الله عز وجل نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قد وجدك الله تبارك وتعالى يتيما فآوى. اليتم هو فقد الأب ودون البلوغ، من فقد أباه وهو دون البلوغ فهذا اليتم. وأبو النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل ولادته، عبد الله بن عبد المطلب، عبد الله أبو النبي توفي قبل وأمه حامل فيه. وأما أم النبي فإنها ماتت وسن النبي في السادسة صلوات الله وسلامه عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، وكان إيواؤه أن الله تبارك وتعالى يسر له عمه أبو طالب فألحقه بأبنائه، وأبو طالب طبعا أخو عبد الله، وكان يقربه ويواسيه، طبعا كفله الأول جده عبد المطلب ثم بعد جده عبد المطلب كفله أبو طالب، وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا ويقدمه حتى عن أبنائه، وظل هذا الحب عنده وهذه الأحاطة له حتى مات عبد المطلب وهو على يعني الرعاية والعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله تبارك وتعالى لم يعني يشرح صدره للإسلام لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، والأمر كله إلى الله جل وعلا. آواه الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ثم ووجدك ضالا فهدى، يعني قد كنت ضالا قبل أن ينزل عليك هذا الوحي فهداك الله تبارك وتعالى إليه. الضلال يطلق إطلاقين، يطلق الضلال على الذهاب عن الحق مع معرفته، وهذا ضلال الكفار، وهذا ضلال الكفر الذي يعني يؤاخذ الله به. والضلال قد يأتي أحيانا بمعنى الذهاب عن الحق دون معرفته، ما يعرف الحق الإنسان ما عن أي شيء، كما قال بعض أبناء يعقوب له لما قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ويوسف كان قد فارقه منذ سنين، والله يقول فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ولفصلت العير قالوا فصلت العير من مصر وهي راجعة، وقد أعطاهم يوسف أعطاهم قميصه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الله يقول فلما فصلت العير قال أبوهم وهو في فلسطين في الخليل إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وين مصر يشم ريحة يوسف وهو في فلسطين على بعد يعني مئات الأميال عنه. لولا أن تفندون، تفندون تنفذين الفند، وهو الفند هو الخرف وضعف العقل. فماذا قالوا له؟ قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك. ضلالك يعني ليس المقصود هنا ضلالك يعني كفرك، لأن هذا يكون قد حكموا بكفر أبيهم وهو نبي، وإنما نسبوه إلى الضلال هنا بمعنى الذهاب عن الحق، أنه يعني قد ظل في شأن يوسف ويظنه حي وموجود، والحال أنه قد أكله الذئب من سنين وانتهى أمره. وقالوا تالله إنك ما زلت تتمنى وترجو أن يرجع يوسف، تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال تبارك وتعالى: فلما جاء البشير وألقاه إلى وجهه فردد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فيأتي الضلال هنا الضلال بمعنى الذهاب عن الحق. والنبي لم يكن كافرا قبل نزول الوحي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولم يكن في يوم الأيام على دين قومه، ولم يعبد الأصنام، حماه الله تبارك وتعالى من أن يعبد الأصنام، أن يكون على الشرك أو أن يكون على الدين، بل كان على حنيفي، على الحنيفية. وكان لو أنه يعلم دين لله تبارك وتعالى لاتبعه، ولذلك كان يخرج يعني بعد أن تزوج بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كان يخرج إلى غار حراء يتحنث، كما تقول سيدة عائشة فيما جاء في الصحيح أنه كان يتزوج ثم يذهب إلى غار حراء يتحنث، أو يتحنث، يتحنث من الحنيفية يعني أنه بعيد عن الشرك، أو يتحنث من الحنف وهو البعد عن آثام المشركين، فلم يدخل النبي في آثامهم ولا في شركهم، وإنما فقط كان النبي يعني لم يجدك ضالا، فهذا يعني غائب عن هذه الحقائق ما يعرفه، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما تعرف لا الكتاب ولا الإيمان، بل إن الوحي لما نزل عليه ما كان يعرف هل هذا وحي أو هذا شيطان أم هذا ملك، ما عرفه. وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، رجع بها وهو يترعد فرائصه ويقول لخديجة: لقد خشيت على نفسي، أي من هذا الذي جاءني وفعل لي هذا الفعل وقال لي هذا القول. وقالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال له: اقرأ عليه. فقرأ عليه، وكان رجلا قد عمي وقرأ يعني الكتاب العبراني اللي هو التوراة والإنجيل وتنصر في الجاهلية، فقال له: اقرأ. فقرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: إن هذا والذي جاء به موسى ينبو من مشكاة واحدة. وقال له: إنك ستكون نبي هذه الأمة، ستكون نبي. ثم تحسر ورقة وقال: ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم. يقول: ليتني شباب، ليتني أرجع شباب عندما يخرجك قومك اللي هم قريش. فقال النبي: أو مخرجيهم، إيش يخرجون يعني؟ فقال له: يا بني، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال له: ما في واحد جاء برسالة إلى قومه إلا لابد يعادوه ويخرجوه. فالنبي الشاهد أن النبي قال: أو مخرجيهم، فما يعرف الرسالات ولا يعرف شأن الرسل ولا يعرف من هؤلاء الرسل، وما كان يقرأ كتابا قبل ذلك، كما قال تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لأنه لو كان يقرأ ويكتب لارتابوا في وشكوا في أمره، قالوا: إيه بس الكلام هذا، القرآن هذا، هذا ناقل من كتب السابقين. لكنه كان رجل أمي لا يعرف القراءة والكتاب، ولا يعرف من موسى ولا ما عيسى ولا ما الرسالات، ولا يعرف كل هذه الأمور، ولا آدم، ولا يعرف هذه. فهنا: لم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا يعني ذاهبا عن هذه الحقائق لا تعلمها، لا تعلمها. فهذه أمور ما كنت تعلمها، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذا يعني هداك الله تبارك وتعالى الحق وأنار بصيرتك وأنزل عليك هذا الدين وهذا الكتاب. ثم: ووجدك عائلا فأغنى، يعني أنه قد كنت عائلا. العائل من العيلة يعني صاحب العيال، صاحب العيال الذي يعولهم، يعني صاحب عيال، وغالبا ما يكون صاحب العيال فقير لأن العيال لهم مصروف يحتاجون. يعني وجدك عائلا فأغنى، أغناك، وإغناؤه أول شيء بغنى النفس والغنى عن الخلق، كما جاء في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى مو كثرة العرض، يعني الغنى مو كثرة الأموال والضياع والأراضي لأنه قد يكون عند الإنسان هذا وهو فقير يشعر أنه في حاجة إلى المزيد، يبغي أكثر، فالذي يريد أكثر هذا يشعر بالفقر، يشعر بالفقر والاحتياج. أما القناعة هي السعادة وهي الغنى، فالسعيد من قنعه الله تبارك وتعالى بما أعطاه. وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان غناه معه. فقد كان من أعظم الناس رضا بما عنده ولم يطمع فيما عند الناس قط صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يعني متعففا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أغناه الله تبارك وتعالى بما يسر له يعني من الرزق الذي رزقه الله تبارك وتعالى به، فقد واسته سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بمالها، ثم لما فتح الله تبارك وتعالى عليه الفتوح من الفيء ومن الغنائم كان يجعل ذلك كله في سبيله سبحانه وتعالى. ولم يعش يعني صلى الله عليه وسلم إلا على أدنى مستوى من العيش في مأكله ومشربه ومبناه مسكنه، فكان قمة في زهده وغناه صلوات الله وسلامه عليه. ووجدك عائلا فأغنى، هذه ثلاث أمور من المنن من الله تبارك وتعالى بها وعددها هنا على رسوله: أنه وجده يتيما فأواه، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه. ثم أمره الله تبارك وتعالى بثلاث أمور مناسبة لهذه الأمور، يعني لهذه النعم. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كأنه يقول قد كنت يتيما وعرفت معنى اليتم، فإذا لا تقهر اليتيم. وقهره التضييق عليه وزجره، وقد جاء هنا فلا تكهر من كهر، والكهر اللي هو يعني التضييق والشتم، كما جاء في حديث معاذ بن أبي الحكم السلمي قال: فوالله ما كهرني رسول الله لهذا الرجل الذي بال في المسجد ثم جاء يصلي، صلى مع الرسول ويتكلم في الصلاة وقام عليه الصحابة، قالوا قال: فوالله ما وجدت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني. كهرني بمعنى يعني زجرني وسبني وشتمني وقال لي: كيف تعمل هذا مثلا، كيف تبول في المسجد وتتكلم في الصلاة. لا، وإنما علم قاله إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء يعني من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فيقول: بأبي وأمي، يعني أفديه نبي، ما وجدت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فأما اليتيم فلا تقهر، أو فلا تكهر، فلا تقهر من قهره، وهو يعني التضييق عليه وزجره ودعه، هذا أولا. وذلك لحال اليتم، يعني أن حال اليتم حال رقة وحال ضعف، وأن مثل هذا ينبغي أن يعني يكرم. فأمر النبي بأن يمسح، قال: وامسح على رأس اليتيم يلين قلبه، يعني قال للذي يقسو قلبه أنه ينبغي أن يمسح على رأس اليتيم. ومسح على رأس اليتيم نوع من يعني التحبب إليه والتودد إليه. فلا تقهر، يعني عامله المعاملة الطيبة واعتني به. وأما السائل فلا تنهر. السائل قيل هنا السائل عن العلم والحق والهدى، لا تنهره، ونهره هو زجره وإبعاده. فطالب الهدى ينبغي أن يقابل بالترحاب وسعة الصدر، وذلك أنه يعني يريد الهداية، فيكون هذا في مقابل وجدك ضالا فهد، وذلك أن السؤال قد يكون مفتاح الهداية، فإنسان يريد أن يهتدي فيسأل ليهتدي، هذا لا ينبغي أن ينهر. أو السائل عن عطاء الدنيوي، اللي هو الفقير الذي يسأل، لا تنهره لأنه أيضا صاحب حاجة وقد أذل نفسه، فلا يجوز أن ينهر كما قال تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نهى الله تبارك وتعالى على عن زجر السائل وعن إبعاده، وأنه إما أن تعطيه وإما أن تكلمه كلاما طيبا، يعني يا عطاء يا إما أن ترده ردا جميلا. قال سبحانه وتعالى: إما يبلغا في الولدين والولدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني هؤلاء الأقربين والسائل وابن السبيل، إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني إذا عرضت عنهم عن عطاياهم عن إعطائهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ما عندك شيء، تقول له يعني إذا يعني مر علينا بعد الحين إذا يعني يسر الله أعطيناك، فأنت تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فقل لهم قولا ميسورا يعني ألل لهم القول وكلمهم الكلام الميسور. فهنا نهى الله تبارك وتعالى هنا رسوله أن ينهر السائل، وقال النبي إن للسائل حق، إن للسائل حق، وقد جاء في الحديث للسائل حق ولو جعل فرس، وكان النبي يعطي السائل حتى وإن علم أنه لا يستحق، وإن علم أنه لا يستحق، ويبين أن السائل إذا سأل الناس وهو غني فإنما هي جمرة من النار يتقلدها، يقول هذه جمرة من النار، وقال لا تزل المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يقول لا تزل به المسألة يسأل كثير حتى يجي يوم القيامة ما فيش في وجهه ولا قطعة لحم، يعني يتساقط وجهه يوم القيامة ذلا وقهرا يظهر على حقيقته. فلا يجوز للإنسان أن يغتني بسؤال الناس، لكن مع هذا فالله قد أمر المسؤول بأن يحسن في السؤال حتى وإن كان السائل قد أساء، فسأل وهو غني أو سأل وهو يعني قوي، كما قال النبي يعني لا تحل يعني الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، فالغني ما يجوز يسأل وذو مرة قوة يعني قوي ما يجوز يسأل، يعني ينبغي أن يعمل، لكن مع ذلك لو سأل فينبغي ألا يزجر وينهر، ما نقول لها أنت غني ليش تسأل كذا بالشكل هذا وأنت كذاب وأنت قوي روح امشي اشتغل وكذا، هذا كذلك لا يجوز. فإن كان هو أساء في المسألة لا يجوز للمسلم أن يسيء إليه في أن ينهره، لأنه قد يكون في ظاهره يعني غني لكن في حقيقته صاحب حاجة، وقد يكون هو قوي لكنه يعني في حقيقته أي كذلك يستحق أن يسأل. فقال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. ثم قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه في مقابل يعني ووجدك عائلا فأغنى. قال: وأما بنعمة ربك، النعمة هنا مفردة ولكنها أضيفت إلى معرفة فتعم، دائما المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعم، بنعمة ربك يعني بنعم ربك، وكما قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله ما هي واحدة، نعم الله. النعمة هنا إما أن تكون نعمة الدين والإسلام، وهذه أعظم النعم، حدث بها يعني حدث بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه، بما أنعم الله عز وجل عليك من هذا الدين ومن هذا الفضل، حدث به إشاعة له ليأتسي الناس بهذا. أو أما بنعمة ربك اللي هي نعمة الدنيا فحدث، قل أعطني الله كذا وكذا ورزقني الله بكذا وكذا ومن الله عز وجل علي بكذا وكذا. فالتحديث بهذا التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى هو أول الشكر لله، هذا من الشكر لله تبارك وتعالى. ثم من حث الناس على أن يشكر الله تبارك وتعالى ويحمده، فهي توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يحدث الناس بنعمة الله، سواء كانت هذه النعمة هي نعمة الدين التي من الله عز وجل بها عليه أو نعمة الدنيا كذلك. وهذا طبعا كلام الله تبارك وتعالى رسوله، إنما هو كلام لكل أهل الإيمان. فمعلوم أن خطاب الله تبارك وتعالى للنبي في القرآن هو خطاب للجميع، جميع أهل الإيمان، إلا ما دل الخصوص على أن النبي هو المخصوص بس. والدليل على أن خطاب الله للنبي هو خطاب للأمة كلها قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا الخطاب لمن؟ للنبي، لكن النبي ما دخل فيه، لأن يعني والديه قد ماتا، والله يقول له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقد ماتا من قبل. وإنما الخطاب موجه للنبي والمراد به الأمة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الخطاب للنبي، وإنما الحكم حكم الطلاق عام، هذا حكم لكل الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هل قام النبي وحده؟ لا، قام النبي ومعه المسلمون، بدليل أن الله تبارك وتعالى حط الأمر عن المسلمين وأبقى النبي. ومعنى حطه بمعنى أنه يعني رفع أمر التكليف بقيام الله عن المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فعلم أن لم تحصوه يعني أيها المؤمنون فتاب عليكم بقيام الليل وجوبا وبقي استحبابا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما النبي فقد بقي عليه التكليف لقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتكليف باقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخاطب النبي خطاب خاص فإنه يبين له، يقول له هذا الكلام لك أنت وحدك، كقوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ثم قال له: خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا الحكم خاص بك، قد علمنا ما فرضنا عليهم في آبائهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فإذا أراد الله أن يخاطب النبي خطاب خاص يقول له: هذا الكلام لك أنت، الحكم لك وحدك. أما إذا خاطبه خطابا له دون أن يخصص فهذا لا شك أن الأمة داخلة فيه. فيكون المعنى الشاهد أن المعنى هنا: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا كله خطاب للأمة كلها وليس للنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن سورة الشرح اللي هي لم نشرح هي نفس موضوع سورة والضحى، ولذلك كانت بعدها في المصحف، هم يرتبطان ب موضوع واحد، وكلاهما يعني سورة مكية، وفيها عدد الله تبارك وتعالى كما سمعنا نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عبده ورسوله محمد. وأصل الشرح هو الفسح والاتساع، وقد يأتي الشرح بمعنى الشق. ألم نشرح لك صدرك يعني وسعناه وجعلناه فرح ومستبشر بما بهذا الدين. وهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، فإن الدين تكليف وتكليف ثقيل، كما قال تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والنبي قد كلف بتكليف عظيم جدا، لأنه قيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر مين؟ أنذر العالمين كلها، نذيرا للعالمين. العالمين مين؟ كل الأمم، كل الشعوب اللي في الأرض. شو يقول لهم؟ يقول لهم: أنتم جميعا كفار، يكفر الجميع، ويقول لهم: آباءكم كانوا كفار ودخلين جهنم، وهذا الطريق فقط يجب أن تسيروا فيه وخلفي، وتتبعوني في كل ما أقول لكم، وتسمعوا أمري، ولا تحلوا وتحرموا إلا بأمري. فيكفر اليهود ويكفر النصارى ويكفر المشركين، ويخبرهم أن من مضى من آبائهم دول من جثية جهنم، وأن الطريق هو ما يخطه، وأنه لا يجوز لهم أن يجاوزوا أمره لا في القليل ولا في الكثير. هذا يجلب عليه عداوة الكل، عداوة الجميع، كلهم ينقلبوا عليه. ولذلك أول ما انقلب عليه أقرب الناس إليه عمه وأهله والأقربين، وقالوا: شنو أنت جايب من أنت حتى تكفر من مضى من آبائنا وتسفه أحلامنا وتقول إن ما عندنا أحلام ولا عندنا عقول ولا نفهم، وأن الفهم فقط عندك؟ أمر عظيم جدا. هذا إلى جانب التكاليف الأخرى، أن قم في الليل صلي، والذي يؤمن بك علمه، وأمكث معه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر مع هؤلاء وجادل هؤلاء وأكفر هؤلاء وجاهد هؤلاء، أمر عظيم جدا. وبلغ الجميع، هذا أمر في غاية يعني أمر في غاية الثقل وفي غاية المشقة، وأنه لو تهاون فيه أي تهاون يكون معرض للهلاك والعذاب، وأنه لو قال: ما أروح ولا ما أجي ولا ما أعمل، لا، يجيه الأمر. فهذا أمر في غاية والله تبارك وتعالى شرح صدره لهذا: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر لهذا الدين والقيام به هذا أمر عظيم، كما قال تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ابن عباس يقول بأن الشرح هنا شق الصدر وإخراج ما فيه من علقة ومن حظ الشيطان. وقد وقع للنبي مرتين، مرة وهو صغير في عندما كان يعني في حال الرضاعة عند حليمة السعدية، والمرة الثانية قبل عروجه إلى السماء، أتاه جبريل وشق صدره وأخرج يعني حظ الشيطان منه، ثم بعد ذلك غسله بماء زمزم، ثم يعني سوى هذا المعنى. والمعنى الثاني: لم نشرح لك صدرك، يعني ألم نوسعه ونجعله يعني قابلا لهذه الهداية قائما بها. حبب الله تبارك وتعالى إليه هذا الدين وهذا الإيمان ليقوم به، وجعلت قرة عينه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوضع معروف بمعنى أنه يعني أزاله وحطه سبحانه وتعالى، وجاء أيضا في القراءة الثانية: وحططنا عنك وزرك. الوزر هو الذنب، قيل بأن الوزر هنا ما كان قبل البعثة، وذلك يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان قد أكل أحيانا من يعني ذبائح الكفار، وزوج ابنته من بعض المشركين ونحو ذلك، لكن لا شك أن هذا لم يكن وزرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أتاه دين، وأتاه إنما الوزر في المخالفة، ولم يكن هناك ثم مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وقيل إن الوزر هنا أن الوزر إذا ذكر بالنسبة للأنبياء إنما هو في خلاف الأولى، فالأنبياء معصومون أن يرتكبوا كبيرة وكذلك أن يفعلوا شيء من يعني الصغائر المشينة، وإنما بالنسبة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد يختار أمر يجوز له لكن قد يترك أمرا هو أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى، فيلام على هذا، يلام على اختياره ما يسمى بخلاف الأولى، كما فعل مثلا في أسرى بدر، فإن النبي كان بين أمرين واستشار أصحابه بين قتلهم وبين أخذ الفداء، فرأى النبي أخذ الفداء، أخذ الفداء وأخذ برأي أبو بكر الصديق ممن قال له يا رسول الله أبناء العم والأبناء يعني الأخ والعمومة ولعل الله عز وجل أن يهديهم الإسلام، فالنبي أخذ بها، فقال تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم، ثم قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق في أن يحل لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم أي من الفداء عذاب عظيم، فكل مما غنمتم حلالا طيبا واشكروا الله إن الله غفور رحيم، فكأنه أخذ خلاف الأول. كذلك بين أن يستفصل المعتذرين عن الجهاد أو أن يأذن لهم دون استفصال، وكان النبي يستحي، فكل من إذا كان في جهاد وفي خروج للقتال ويأتي شخص يستأذنه فيقول له يأذن له، فقال له الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لا تأذن لمن يريد القعود عن الخروج في الجهاد إلا بعد أن تستفصل حتى تعرف الصدق من الكاذب، يعني تقول له ليش تستأذن، ألم تكن قلب تحت ظهرك، ألم تكن عندك كذا، ليش لماذا تستأذن من من من نحو هذا حتى يعرف الصادق من الكاذب، قال له الله عفى الله عنك فقدم العفو، لما أذنت له، يعني لما أذنت لمن استأذنوك عن أن يخرجوا في القتال، ثم قال له حتى يتبين لك الذين صرخوا وتعلم الكاذب. وكذلك أيضا في انشغاله مرة برجل من كبار قريش، قيل أنه أمية بن خلف أو أمية بن خلف، يدعوه إلى الدين وإلى الإسلام، وتركه لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى عندما جاءه، وهذا أيضا خلاف الأولى، لأنه يعني عبد الله بن أم مكتوم يعني معه يعلمه في أي وقت، وهذا كان انشغل فيه وكان يظن النبي أنه قريب من الحق فانشغل به وانصرف عن هذا الأعمى، فعاتبه الله وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، اللي هو الأعمى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وكذلك في أن بعض كبراء قريش قالوا للنبي اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، قالوا كيف نجلس مع عبيدنا وأرقائنا، يقول إن جلسنا معك جلسنا إليك ومعنا العبيد والأرقاء اجترعوا علينا، يقول ما نقدر نمشي العبيد، عبيدنا ما نقدر نمشيهم، فاجعل لنا يعني مكانا نجلس إليك فيه، تبي نتعلم الدين ونقول لنا وكذا وتقص علينا، اجعل لنا مكان خاص واجعل لهؤلاء مكان خاص، أما أنت الآن المحتاط بك والذي حولك هذول من عبيدنا ورقائنا، قالوا ما نستطيع أن نحن السادة نجلس مع العبيد في مجلس واحد، وقال اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، قالوا يجترئون، يصير لما يشوف العبد انه قاعد مع سيده في مكان واحد وامام يعني في مجلس واحد يجترئ عليه، بعدين لو يأمره ما يسمع كلامه. يقول عبد الله بن مسعود يقول فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله ان يقع، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا عشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني ان طردتهم وجعلت لهم مكان خاص تكون انت من الظالمين. فعلى كل حال مثل هذا هذا ومثله إنما هو من باب خلاف الأولى. وقد امتن الله تبارك وتعالى على رسوله فقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فكل ذنب يعني من ذنوب النبي فإن الله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم منها قبل نزول هذه الآية اللي هي نزلت في السنة السادسة إن فتحنا لك فتحا مبينا وما بعدها كذلك. ولذلك مدح النبي من عيسى بن مريم بهذا قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا أمر عظيم جدا لم ينله يعني رسول من الرسل أن كل ذنبه قد أعلنه الله أن كل ذنوب السابقة واللاحقة قدير. ولكنها ليست ذنوب بمعنى أنها يعني أن الرسول يعرف أن في أمر لله ويخالفه، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر لله تبارك وتعالى ويقع فيما يغضب الرب أو يعصي به الله تبارك وتعالى، وإنما اجتهاد، اجتهاد يجتهد النبي فقد يفعل شيء يسميه أهل العلم خلاف الأولى، يعني فيه أمرين واحد أحسن من الثاني وكلاهما حسن. لكنه يأخذ الأقل حسن فيلام، يلام لهذا. فهذه ووضعنا عنك وزرك، لكن سمى النبي طبعا لا شك أن الصغيرة مع الكبير تصير إيه؟ كبيرة. ذنب الصغير من الكبير كبيرة. أما يعني كلما على مقام الإنسان عند الله كلما كان ذنب الصغير يصير كبير على طول كده. لكن إذا كان إنسان يعني بعيد وضيع فهذا لا شك أن ذنبه على قدره. فهل ذنب الحر مثل ذنب العبد؟ لا، هاي ناحية أن الرق مذلة. وكذلك هل المؤمن الذي يتقي الله تبارك وتعالى إذا وقع في محقرة الذنوب كشخص من عامة الناس، وهل العالم كالجاهل؟ ليس ذنب العالم كذنب الجاهل، ذنب العالم أكبر لأنه يعلم، فالذي يعلم ذنبه أكبر من الذي لا يعلم. وكذلك الأمر يعني الرسول والذي له هذه المكانة لا شك أن خلاف الأولى منه يعتبر ذنب، ويعتبر ذنب كبير. وقد قال الله لنساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ليش؟ لأنهم نساء النبي. ليش يخذوا العذاب ضعفين؟ لأنهم نساء النبي لمكانتهم، ولأنهم يسمعون من الوحي وهم أقرب إلى الحق، فإذا وقع منهم الأمر يكون هذا يعني مضاعف. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النقيض هو صوت التحطيم أو صوت الشيء الشديد، كما نقول نقيض السفن إذا حملت يصير فيه لها صوت، ونقيض الحمل. أنقض ظهرك بمعنى أنه يعني أثقله وأتعبه، هذا معنى، أو أنقض حطمه. فجعل امتن الله على رسوله بأن هذا الوزر الذي رفعه الله وحطه عنه من هذا النوع من هذا الكبر. وكما قلنا بأن يعني الصغائر عند الكبير كبائر. ورفعنا لك ذكرك، هذا من وامتنان من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد رفع له ذكره. ولا يوجد بشر قد رفع الله ذكره كمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حيثما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء عظيم جدا، الله خالق سماء الأرض فيقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكون ذكره مع ذكر الله تبارك وتعالى. فالأذان وهو أكبر إعلام يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فجعل الله تبارك وتعالى ذكره ذكر النبي مع ذكر الله، إذا ذكر الله ذكر النبي أنه عبده ورسوله. ولا يوجد إنسان يثني عليه أو أثنى عليه الأولون والآخرون ولهج الناس باسمه كمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا انظروا الآن، الأرض منذ وجد النبي ووجد فيها الإسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المسلمون في كل جنبات الأرض يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيثنون عليه ويصلون عليه ويذكرونه ويعددون محاسنه وفضائله وشمائله صلوات الله وسلم بالليل والنهار. فما في إنسان يلهج البشر بذكره ويعلى مكانه كهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما في إنسان دونت أفعاله وسيرته وأخلاقه وشمائله ودخوله وخروجه وحركاته وسكناته وهديه وسمته، بل أيضا حتى أموره العادية من لباسه وطعامه وفراشه ومركوبه كهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وين هذا إنسان في الأرض، في كل أرض كلها اعتنى يعني الناس بكل شيء له كهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من رفع الذكر. ما في بيت يكون أحيانا تجد ملك في الأرض والأبواق كلها تتكلم باسمه يوم يكون موجود، وتو ما غادر وانتهى تنطلق أبواق أخرى تلعنه وتسبه وتشتمه أو ينمحي ذكره من الأرض وينتهي خلاص أمر انتهى واندثر وراح. ولكن هذا النبي ذكره حي متجدد على مدار الأيام والليالي. فهذا فضل عظيم جدا، هذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى لرسوله، قال له رفعنا لك ذكرك. ثم إن ذكره في السماء أعظم من ذكره في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فذكره في السماء أكبر من هذا، ذكره بالملائكة، ذكر الملائكة له، فهذا مذكور، مذكور في السماء مذكور في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا المن العظيم أنه شرح له صدره وحط عنه وزره ورفع له ذكره، قال له فإن مع العسر يسرا، أرشده هنا إلى أن التكليف الشاق الذي كلفه الله به قد جعل الله تبارك وتعالى معه تيسيرا. قال إن مع العسر يسرا، كل أمر يعني عسير قد جمع الله تبارك وتعالى عليه يسر. فالله تبارك وتعالى قد يسر على هذا النبي كل ما كلفه به. فمثلا من أعظم التكاليف التي كلف بها النبي إيش؟ الصلاة. يقول له صلي في الليل، ربنا قال له صلي، قال له إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. أصعب التكاليف إنك تداوم على صلاة الليل، هذا أصعب تكاليف، هي شيء صعب، ترتي الفراش وقيام، وكان النبي يقوم حتى تتفطر قدمه تشق قدمه من كثرة القيام ويقرأ، وكان كثير من الصحابة حاولوا أنهم يجاروا النبي ما استطاع. هذا حذيفة يقول يعني قمت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، بدي يصلي مع النبي ليلة، قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، قلت حي مشي مئة آية ويركع مئة تقريبا يعني أكثر من ثلث شوية البقرة، قال فجاوزها، فقلت يقرأ بها في ركعة خلص البقرة ويركع، يقول فافتتح النساء فأتمها، ثم افتتح آل عمران فأتمها، هذه يعني أكثر من خمسة أجزاء وشوية. يقول ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان قيامه قريبا من ركوعه. وقال عبد الله المسعود قمت مع النبي ليلة حتى هممت بأمر سوء، قال له ماذا هممت به؟ قال هممت أن أتركه وأقعد، قال ما قدرت. فهذا أشق شيء، ما هي تكليف شق، لكن هذه الصلاة الشاقة ربنا يسرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجعلها الله تبارك وتعالى جعلها عند النبي هي منتهى المراد، وهي قمة الأمل، وهي أحلى لحظات الليل والنهار، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، تعرف إيش قرة العين؟ يعني هو الشيء الحبيب إليك الذي تقر عينك به، اللي يعني إذا شفته ترتاح. كان يكون عندك ولد حبيب لك جدا، فإذا كان أمامك خلاص هيك تستانس، أو زوجة تحبها، أو بيت أنت مولع به، يعني أمر هو شغلك الشاغل وهو نهاية مرادك في هذه الدنيا. فيقول الرسول يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قمة راحتي ومناية في الصلاة. فهذا انت يسير عز وجل. كذلك كل التكاليف، قس على هذا كل التكاليف. فالصوم مثلا تكليف شاق، الصوم تكليف شاق. النبي مش كان يصوم يوم اليوم وحده، كان يواصل في الصوم اليومين والثلاثة كلهم يصدهم مع بعض، يفطر في آخر بعدين، يعني بعد يومين في مغرب اليوم الثاني أو في مغرب اليوم الثالث حتى يفطر. وحب بعض الصحابة أن يجاروه يصيروا زيه، فواصلوا. فالنبي نهاهم، قال لهم لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنتم ما مثلي يعني. وكان ينهاهم. فهذا الوصال كذلك، الرسول واليومين والثلاثة والأربعة، وأحيانا يعني ما كانوا يطيعوا يبدوهم يواصلوا كذلك. وقال النبي لما شافهم بيواصلوا أراد أنه يتم في شعبان مدة طويلة، وقال يعني لولا أن الشهر قد أتى لواصلت وصالا يعني يقطع المتنطع، يعني خلوه من قطعه لابد يتركوا أن يجاروني في هذا. فكان جلد النبي على يعني العبادة أمر عظيم جدا. كذلك من الأمور الشاقة قضية التعليم وانكباب الناس حول النبي. الناس كانوا ينكبوا حول النبي بصورة عظيمة جدا، أولا لمحبته وللرغبة في أخذ الحق منه وطول المصاحبة. لكن تشوف نفسك الآن لو أنت وراك 20 واحد كل يوم يركضون وراك وما يخلوك لا بالليل ولا بالنهار، إيش تصير في حالك؟ بدك تطفش تروح مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا، بل كان يعني أفسح الله تبارك وتعالى وشرح الله صدره لهذا، حتى إن سيدة عائشة تقول حطمه الناس، يعني الناس حطموا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف من يعني قضية المناجاة، والكل يريد أن يناجي النبي، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صلاة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أمرهم أن كل واحد يريد أن يناجي النبي أن يأخذ بمفرده أن يخرج صدقة في الأول، حتى يعرفوا أن وقت النبي ليس ملكا لك حتى تأخذه وتجلس تناجيه الساعات الطوال، يعني وقته للأمة كلها. وكان هذا كذلك، النبي يصبر على الجاهل وعلى الشديد ويعلم هذا ويزور هذا المريض ويتبع هذه الجنازة، ولا يكاد يفوته شيء من شؤون أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه في يوم تموت امرأة كانت تقوم مثل امرأة سوداء حتى اسمها سقط. ابن حجر يقول: بحثت عن اسمها لم أجد. فالنبي سأل عنها، فقيل له: يا رسول الله إنها ماتت بالليل، ويعني لم نرد أن يعني نوقظك. فقال: هلا أيقظتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. وذهب النبي إلى قبرها وصلى على قبرها صلوات الله وسلامه عليه. هل عناية ماذا؟ يعني مو عناية فقط بأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الكبار الذين كانوا حوله، يا حتى بصغار الناس وضعفة الناس كان فيه عنده من الوقت ومن ال يعني ال ال ال ال ال ال ال الاهتمام ما يراعي حتى يعني حال هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني قد يسر له أمر يعني هذا الدين تيسيرا عظيما. فأمر العبادة وكذلك أمر الدعوة وأمر هذه الأعباء السخية التي أناطها الله به كان أمرها يعني قد يسره الله تبارك وتعالى كما قال له جل وعلا ونيسرك لليسرى. نيسرك لليسرى نسهل عليك يعني طريق الجنة. فكل أمر كان بالنسبة إليه ميسر. فهل نتصور مثلا رجل يؤمر بأن يبلغ العالمين ثم لا يوضع له رصيد من المال ينفقه؟ يقول له روح بلغ الناس وما يحط له يعني 1000 دينار يقول له هذه 1000 دينار ولا كيلو ذهب انفق منه في, في, في رحلاتك وفي عملك وفي إقامتك. هذا أمر عجيب جدا. ويبقى النبي وهو بهذه الإمكانيات جدا محدودة إمكانيات لو جئت الإمكانيات المادية جدا محدودة ثم يقول له بلغ بها الناس وقاتل بها الكل وافعل بها وافعل بها وبهذه الإمكانيات المحدودة في عمره أرد النرسالي محدود 20 سنة يقوم يجمع هذه الجزيرة كلها الجزيرة العربية كلها تحت علم لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتيه الكل مذعن إما سلما وإما حربا. هذا أمر فوق التصور بدون إمكانيات بدون إمكانيات ما في إمكانيات. الرسول لما ذهب إلى بدر كان معهم 3 أفراد بس 3 وكان معهم 70 بعير 4 يرتقوا بعير و5 يعتقوا بعير. كان البعير اللي معه النبي 4 على بعير يركب 1 يمشي 3 وبعدين يركب 1 ويمشي 3 وهكذا يعني الواحد ياخذ له المسافة هذه تقريبا تقدر تقول بس فقط 20% من طول المسافة اللي يركبه والباقي يمشي والنبي واحد منهم مثل الواحد. فهذا أمر عظيم. وهذا في بدر وبدر كيف سنة في السنة يعني الثانية من من من من من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هل يعني باقي كم سنة على وفاة النبي؟ 8 سنين بعد كده. فبهذه الإمكانيات جدا المتواضعة انظروا هذه النتائج المذهلة. فهي تيسير عظيم جدا. الله يقول فإن مع العسر يسرا ثم قال إن مع العسر يسرا أي عسر وأي مشقة الله تبارك وتعالى يعني يسر. وقد قيل هنا أنه إنما العسر يسرى. العسر جاء هنا العسر في الآية الأولى والآية الثانية معرف والتعريف معناه أنه واحد ويسرا منكر يسرى يسرى. وقد جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين. العسر واحد يعني جعل الله مع كل عسر يسرين فإذا ما يغلبه. إذن اليسر لا بد أن يغلب العسر. وهذا على كل حال بشارة للنبي وبشارة لهذه الأمة أنه دائما يعني لا يعسر عليهم أمر إلا ويسره الله تبارك وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت قيل من عمل الدنيا فانصب أي في عمل الآخرة والنصب التعب. يعني إذا انتهيت من شغلك الدنيوي فاتعب في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النبي كان يتعب في طاعة الله تعب عظيم جدا. فكان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه ويصوم ما يترك شهر بدون صيام وكذلك يخرج للجهاد في سبيل الله فما ترك. يقول ولو وددت أني ما تخلفت خلاف سرية تقاتل في سبيل الله قط. يقول أتمنى أني ما في سرية تخرج في سبيل الله إلا أكون واحد معه. فخرج في 46 خرجة صلوات الله وسلامه عليه وهو في المدينة في المدى 10 سنوات وحارب في 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر عظيم جدا. قال فإذا فرغت فانصب انصب في طاعة الله تبارك وتعالى. قيل فإذا فرغت كذلك يعني فرغت من الفريضة فانصب في النافلة. هذا معنى فرغت فانصب. ثم وإلى ربك فرغ ارغب إلى الله تبارك وتعالى يعني لا إله سوى. اجعل رغبتك دائما إلى الله. والرغبة هي الطمع في الخير يعني يجعل طمعك كله فيما عند الله تبارك وتعالى سواء كان في الأمر الدنيوي أو في أمر الآخرة. يعني اقطع أملك في ما عند الناس. وكان النبي يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وكذلك قال واقطع الإياس مما في أيدي الناس فلا وقال الله تبارك وتعالى رسوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يعني على الصلاة لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكل هذه الآيات فيها أمر من الله لرسوله بأن يتعب في الطاعة وأن يجعل رغبته فيما عند الله وأن يقطع أمله في هذه الدنيا وألا يمد بصره إلى زينتها وزخرفها وأن يجعل كل همه في طاعة الله تبارك وتعالى في عبادة الله. وهذا توجيه يعني إلهي لهذا النبي الكريم وقد كان هكذا صلوات وسلم فقد قطع النبي أمله في هذه الدنيا وكان يقال له يعني يا رسول الله ادعو الله مثلا وسع عليك وعلى أمتك. هذا عمر بن الخطاب دخل عليه يقول دخلت على النبي وهو في مشربة له وقد نام على سرير قد أثر رماله في جنبه. بعد أن آل النبي من أزواجه كان قد آل منهم شهرا فيقول دخل على النبي وإذا سرير الرمال اللي هي الحبال سيكون في حبال الأول ثم خوص يدخل في الحبال هذه ينسج فيه الخوص هذا أو هذه رايح وبس فقي الحبال فالنبي نايم على هالحبال حبال السرير أثرت في جنبه. يقول ونظرت فإذا في المشربة لم أرى فيها شيء وليس في المشربة شيء يرد البصر ما في شيء يعني توقف عند البصر يعني أثاث فراش شيء ما في جدران. يقول إلا أهب معلقة إهاب جلد حتى مش مدبوغ معلق. يقول فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع عليك يعني وعلى أمتي. فقال النبي أشك في ابن الخطاب ثم يقول مالي ومال الدنيا مالي ومال الدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. يقول أنا مالي ومال الدنيا ما شغلي ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة يعني في هذه الدنيا ثم تركها. فقد وجهه الله تبارك هذه طبعا آيات مكية وجهه الله تبارك تعالى فيها إلى أن يعني يتوفر على عبادته سبحانه وتعالى وأن يقطع أمله في هذه الدنيا وأن يجعل كل همه وكل تعبه وكل شغله في عمل الآخرة. وقد كان هكذا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا تنتهي يعني هذه أو هاتين السورتين العظيمتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيهما ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة.